عشنا ناس ولا فيها رح تلقى دعنا ولا اي حاجة بتتعمل تمرنا فيه نزرع خير نحصد ندى لو فرعنا دول ناس يا صاحبي ما يتبكيش فيهم انا كسبنا ايه من ناس بتدخل عشنا عمن الملايكة وفي الاساس اصلا وحوش قلبوا علينا وخانوا عشنا وملحنا دول ناس حويطة بيلعبوا كل الوشوش